يعرفونها وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئون ينبئك مثل خبير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لا يستوي اصحاب أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال اضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما هو الله